السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، جزاكم الله خيرا. بعون الله تعالى نكمل ما بدأناه من شرح تصريف العزي للإمام عز الدين الزنجاني رحمه الله. وقد سبق أن تكلمنا عن الثلاثي المزيد فيه، الثلاثي المزيد فيه، وقلنا إن الثلاثي المزيد فيه يمكن أن يكون مزيدا بحرف، وهذا على كم من الأوزان؟ إذا كان مزيدا بحرف فهو على 3 أوزان، أليس كذلك؟ نعم، لا بد أن تحفظ هذه الأوزان. نعم، إما أن يكون مزيدا بهمزة في أوله، وإما أن يكون مزيدا بعين ثانية فعلة. وفيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا. وإما أن يكون مزيدا بحرف من جنس عينه مثل فرحة، وإما أن يكون مزيدا بألف فيكون على وزن فعلة. هذه الأوزان الثلاث هي الأوزان الوحيدة، صح التعبير، فيه بحرف حرف. طيب، الحمد لله. وهو على 5 أوزان. هذه الأوزان الخمسة إما أن تكون مبدوءة بهمزة مثل انفعل، وإما أن أو افتعل أو افعل، وإما أن تكون مبدوءة بالتاء فنقول تفعل وتفاعل. إذن هذه خمسة أوزان تشمل الفعل الثلاثي المزيد فيه بحرفين: انفعل، افتعل، افعل، تفعل وتفاعل. وعرفنا كل وزن من هذه الأوزان وما يفيده في الغالب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام العزي رحمه الله: والثالث ما كان ماضيه على 6 أحرف. إذن الآن الثلاثي المزيد فيه بكم حرف؟ الثلاثي المزيد فيه بكم حرف الآن؟ 3 أحرف، بارك الله فيه. مثل قال استفعل، نحو استخرج، يستخرج استخراجا، وافعال، نحو احمار، يحمار احميرارا، وافعوا على، نحو عشوشب، يعشوشب اعشيشابا. ثم ذكر ايضا افعلل وافعلا وافعول. سنبدا بهذه 3. قال استفعل، استفعل مزيد ب3 أحرف. ما هي هذه الحروف 3 الزائدة على أصل الثلاثي؟ في الألف والسين والتاء. نعم، الألف والسين والتاء، نعم، هذه 3 حروف مزيدة على أصل الثلاثي. قال نحو استخرج، يستخرج استخراجا. ماذا نستفيد من هذا؟ أن ما كان على وزن استفعل فإنه يتصرف على يستفعل استفعالا، هكذا استسقى يستسقي استسقاء. استسقى يستسقي استسقاء. نعم. وهذا الوزن يفيد في كثير من الأحوال يفيد الطلب، يفيد الطلب. فعندما تقول استسقى يعني طلب السقيا، إذا قلنا استسقى وإذ استسقى موسى لقومه، يأتي المفسر فيقول أي طلب لقومه السقيا، أو دعا ربه أن يسقيهم. من أين أتى بهذا المفسر؟ من أين أتى بهذا التفسير؟ أتى به من اللغة، من التصريف. هذا واضح؟ هذا واضح بارك الله فيكم؟ نعم. إذن يفيد الطلب، لكن ليس دوما يفيد الطلب، ليس على الدوام يكون مفيدا للطلب، فقد يأتي ويفيد التحول. إذا قالوا استحجر الطين يعني تحول فصار الطين حجرا، يبس وصار حجرا، فيقولون استحجر الطين، وقد يكون لغير ذلك من المعاني. قلنا أن هذه المعاني قد نعم استأسد يعني ماذا؟ يعني صار كالأسد. نعم. إذن هذا الباب يمكن أن يأتي على معان متنوعة. نعم. ثم ذكر بعد ذلك إفعال نحو إحمار يحمار إحمرارا. إحمار قلنا مزيد بثلاثة أحرف، ما هي الثلاثة الأحرف الزائدة هنا على أصل الثلاثي؟ ما هي الأحرف الثلاثة الزائدة في هذا الوزن على الثلاثي؟ ما أصله؟ ما هو أصله الثلاثي؟ أصله حمرة، أحسنتم، حمرة، فقالوا إحمار. إذن ما هو المزيد هنا؟ الهمزة زائدة، حمرة فعل تاء وعين، ثم زيدت الألف. إفعال أصلها هكذا إفعال، إذن الهمزة في أوله زائدة والألف زائدة وتضعيف اللام زائد، إذن زيد بثلاثة أحرف. طيب ما معنى هذا الوزن؟ ماذا يفيد؟ تذكرون أننا قلنا إفعل في الثلاثي المزيد بحرفين، قلنا إفعل ماذا يفيد؟ إذا قلنا احمر أو اصفر ماذا يفيد؟ يفيد المبالغة، يفيد المبالغة. نعم، إذا قلنا حمر ثم قلنا احمر أي أنه زاد احمرارا، فإذا قلنا احمار فالمراد مبالغة زائدة على المبالغة في احمر، مبالغة زائدة على المبالغة في قول احمر. هنا يمكن أن نقول إن الزيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى أو تدل على الزيادة في المعنى، هنا معنى المبالغة زائد على معنى المبالغة في قولك احمر. ثم قال افعوا على هنا زيدت الهمزة وزيدت الواو وزيدت إحدى العينين، أصله الفاء والعين واللام، فزيدت الهمزة والواو وإحدى العينين في هذه الكلمة. مثالها اعشوشب، اعشوشب كيف تصرف؟ يفعوعل افعيلالا، اعشوشب يعشوشب اعشيشابا. ما معنى اعشوشبة الأرض؟ يعني كثر عشبها. اعشوشبة الأرض يعني كثر عشبها. ثم بعد ذلك ذكر ثلاثة أوزان أخرى في هذا النوع، قال افعلل نحو اقعنسس، اقعنسس ما أصلها؟ أصلها قعس، لهذا قالوا افعلل، النون هذه زائد والهمزة في أوله زائد وإحدى السنين زائدة أيضا. ما معنى قعنسس؟ قعنسس سئل عنها الأصمعي، أبو عمرو بن العلاء سأل الأصمعي فقال هكذا: فقدم بطنه وأخر صدره. نعم، هذا هو الإقعنساس، هذا هو الإقعنساس. وكذلك افعل، افعل مثل اسلنقى، يسلنقي اسلنقاء إذا نام على ظهره، وقع على قفاه ونام على ظهره قالوا اسلنقى يسلنقي اسلنقاء. والأخير افعول، ما هو المزيد فيه؟ الهمزة والواو، يعني التضعيف، تضعيف الواو السلام عليكم، السلام عليكم. ما هو الزائد هنا؟ صوت واضح؟ في صوت، في تقطيع، يبدو أن النت عندي ضعيف. طيب أغلق الله يبارك فيكم، تنتظروني قليلا سلمكم، أحاول أن أعيد التشريح. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. الحمد لله. أقول بارك الله فيكم، هذه ستة أوزان، هذه ستة أوزان ذكرها المصنف. الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى ماذا يقول، ماذا يقول رحمه الله عن البابين الأخيرين؟ يقول إن البابين الأخيرين من الملحقات، من الملحقات، وما كان ينبغي، نعم الله يحفظكم جزاكم الله خيرا، وما كان ينبغي أن تضاف إلى هذه الأوزان الأصلية. واضح؟ يعني مثلا قوله افعل، افعل يرى أنها ملحقة. كيف ملحقة؟ يعني كلمة إسلنقى، لاحظوا هذه الكلمة، كلمة إسلنقى يسلنقي إسلنقاء، وكذلك إفعول إجلوذ يجلوذ إجلواذ. يقول إن هاتين، إن هذين الوزنين أو هاتين الصيغتين أو البنيتين ملحقة بإحرنجمة، ملحقة بإحرنجمة. هذا ما ذكره من التفتازاني رحمه الله. لماذا يقول إنهما ملحقان بكلمة إحرنجمة؟ من يعرف؟ من يعرف السبب؟ افعلل وافعلل، افعلل وافعلل، يقصد أن افعلل وافعلل على وزن أو ملحقة بحرنجمة. طيب ما العلة؟ ما السبب الذي جعله يقول ذلك؟ ها أخي البر، ما ترى في ذلك؟ لأن وزن فعلى ملحق بالرباعي. طب لماذا سمي وزن فعلى ملحقا بالرباعي؟ لماذا يعتبر فعلى ملحقا بالرباعي؟ لماذا لا يكون رباعيا؟ لأننا قلنا أن الرباعي هو وزن واحد، الرباعي المجرد فعل لا فقط، يعني الحرف الأخير يكرر الحرف الأخير يكون أصلي، فتقول دحرجة دربخة، لا يمكن أن يستغنى عنه في الكلم، لا يمكن أن يستغنى عنه في الكلم. طيب إذن أخونا البراء يقول هذا الكلام، من يقول رأيا آخر؟ من له رأي آخر في الموضوع؟ لماذا الإمام التفتازاني رحمه الله يرى أن البابين الأخيرين لا ينبغي ذكرهما في هذا المقام؟ ما أحد قرأ الشرح؟ ما قرأ أحد منكم الشرح؟ شرح التفتازاني؟ ألم نتفق أن الشرح المصاحب هو شرح التفتازاني رحمه الله؟ ها. طيب إحرنجمة على أي الأوزان؟ إحرنجمة على أي الأوزان تأتي؟ من يجيب؟ إحرنجمة، إذا قلنا إحرنجمة على أي الأوزان؟ على فعلل. طيب السؤال يا أخي البراء، كيف يكون إفعلل أيضا ملحقا بإفعلل؟ إذا قلنا إن إحرنجمة على وزن إفعلل، ماذا يقول التفتازاني؟ يقول إن الوزنين الأخيرين أو البابين الأخيرين في كلام المصنف لم يكن ينبغي له أن يذكرها في سلك هذه الأوزان. إذا كانت إحرنجمة على وزن إفعلل فلماذا يذكرها؟ ما جوابك على هذا؟ طبعا من الأبيات التي يذكرونها في هذا المقام على وزن افعل افعل، هكذا قول الراجل: قد جعل النعاس يعرن ديني أدفعه عني ويسرن ديني، قد جعل النعاس يعرن ديني أدفعه عني ويسرا ديني، العرندا والسرندا بنفس المعنى، لهما معنى واحد، فالمعنى أن النعاس يغلبه فيدفع عنه فيرجع فيغلبه مرة أخرى، هذا معنى العرندا والسرندا، واضح؟ هذا معنى العرندا والسرندا. طيب ما معنى ملحق؟ إذا قلنا الوزن الفلاني ينبغي أن يلحق بالوزن الفلاني، ما المعنى؟ المعنى أنه يتفق معه في المصدر، نلحق هذه الكلمة بالوزن الفلاني لكي لأنهما متفقان في المصدر. تعالوا إلى ما نحن فيه. إحرنجما يحرنجم إحرنجاما صح؟ إحرنجما يحرنجم إحرنجاما. إسلنقى يسلنقي ما وزن المصدر؟ إسلنقاء أليس كذلك؟ ها إسلنقى كما ذكرها المصنف عندكم. طيب إسلنقاء افعل لن اذا مثل افعل لن مثل افعل لن. طيب قوله افعول يفعو يفعول افعوال هذا قالوا انه ايضا يمكن ان يكون ملحقا بافعل لن بالرجوع الى اصل الكلمه هي تطبق هنا افعو افعوالا هكذا. صحيح؟ هكذا تقرأ أو هكذا يكون مصدرها. نعم. طيب احرنجما ستأتي في الرباعي ستأتي في الرباعي المزيد. أنا أخشى أن يكون الإخوة قد تشوشوا بذكر هذه الأشياء. في الرباعي المزيد عندنا افعلل فكلام أخون فكلام أخينا البراء صحيح لكن ما أجاب عن سؤال الذي سألته إياه. ما هو السؤال الآن؟ افعلل عندكم اقرأوا الآن. وأما الرباعي المزيد فيه فأمثلته ثلاثة تفعلل وافعلل وافعلل. افعلل عندنا الآن أين موجودة في الثلاثي المزيد؟ كم باب بثلاثة أحرف؟ الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف كم باب ذكره المصنف؟ ها حاولوا أن تجمعوا شتات ما نعم ستة أبواب. استفعل افعال افعوعل افعلل افعل افعول. طيب الآن افعلل افعلل موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة. قال مثل اقعنسس اقعنسس اقعنساسا صح؟ موجودة. طيب في الرباعي المزيد يقول هناك ثلاثة أوزان ثلاثة أمثلة تفعلل وافعلل مكرر ولا غير مكرر؟ اقرأوا افعلل كحرنجما يحرنجم احرنجاما مكرر ولا غير مكرر؟ مكرر. لكن ما الفرق بين الأمرين؟ ما الفرق؟ هناك يقول أصل كلمة اقعنسس أصلها الماضي الثلاثي قعس. وفي كلمة حرنجما يقول أصلها الرباعي حرجما. التفتازاني يقول اقعنسس هذه يمكن أن يقال أن أصلها قعس نعم لكنها ملحقة بحرنجما لأننا نقول ماذا في إحرنجما نقول إحرنجاما وفي قعس نقول إقعنسس نقول إقعنساسا. ما الفرق في المصدر متساوي ولا مختلف؟ المصدر الآن يا إخواننا المصدر الآن متساوي متفق ولا مختلف في الوزن؟ إفعلالا أليس كذلك؟ يا إخواننا، يا ميسرة، سراج، صمت، حنجاما، وقع ساسا سواء. إذن ينبغي أن يقال إن فعلل ملحق بإفعلل التي هي أصلها رباعي، التي أصلها رباعي. أيضا نحن نقول إن كلمة جلببة ملحقة بإيش؟ ملحقة بفعلل، أليس كذلك؟ مع أنه من المفترض أن يكون الباء الأخير هذه حرف آخر، دحرجة، دربخة، لكن يقولون ملحق. لماذا؟ لأنها على نفس وزن المصدر، جلبب يجلبب جلببة وجلبابا، دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، دربخ يدربخ دربخة ودرباخة. كلمة ملحق بكذا إلحاق كلمة بوزن، إلحاق كلمة بوزن ليتساويا في بنية المصدر، في بنية المصدر. وقولهم افعل لا، لماذا قال انها ملحقة بافعل لا؟ لان اسلنقا، هذه قوله اسلنقاء، الهمزة هنا بدل، ثم بعدها الالف التنوين هذا العوض، فكذلك هي افعل لا ليلو افعل لا ان افعل لا أن، فيمكن أن نجعلها ملحقة بافعل. هذا كلام التفتعلان، أخشى أن أكون يعني قدمت لكم ربكة في المعلومة. طيب الآن الثلاثي المزيد، الثلاثي المزيد بحرف كم وزن؟ ها عدوا معي حتى نجمع شتات الباب. الثلاثي المزيد كم قسم؟ كم وزن؟ ثلاثة أقسام. طيب ممتاز. زائد الثلاثي المزيد بحرفين كم؟ خمسة. صار كم؟ ثمانية. الثلاثي خمسة ليس أربعة، خمسة. والثلاثي المزيد بثلاثة أحرف كم وزن؟ ذكرها المصنف ستة. ثمانية وستة صارت كم؟ 14 وزنا. إذا الثلاثي المزيد كم وزن؟ كم؟ 14. ثلاثة منها الثلاثي المزيد بحرف، يعني ماضي على أربعة أحرف، وخمسة الثلاثي المزيد بحرفين، وستة الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. نعم. طيب ما معنى جلوذة؟ ما معنى جلوذة؟ العرب تقول اجلوذ بهم السير، يعني أسرعوا. إذا أسرعوا، نعم. طيب إذن هذا هو ما يتعلق بما كان ماضيه، ما كان ماضيه على ستة أحرف. قال وأما الرباعي، وأما الرباعي المزيد فيه فأمثلته ثلاثة. طيب هذه الثلاثة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، إما أن يكون أصله رباعي أو أصله خماسي. الرباعي المزيد فيه نوعان. النوع الأول ما كان أصله، يمكن أن نقول ما كان خماسيا، ونقول ما كان سداسيا، كل أصلها رباعي. فالنوع الأول ما كان أصله أو ما كان خماسيا، عفوا ما كان خماسيا، وهو قوله تفعلل، الوزن هذا تفعلل مزيد بحرف، والثاني ما زيد بحرفين وهو السداسي، ما كان سداسيا وهو على وزنين. وزن افعلل هو قولهم احرنجم، وكذلك ماذا افعلل، افعلل كقولك اقشعر. طيب افعلل قال مثل احرنجم يحرنجم احرنجاما، ومعنى الاحرنجام الاجتماع أو الازدحام، الاجتماع أو الازدحام. افعلل يفعلل افعلال. وأما افعلل فتقول افعلل افعلل اقشعر اقشعرارا اقشعرارا. إذن هذه أوزان الرباعي المزيد فيه. طيب سؤال، لماذا لم يذكروا ما كان ماضيه سبعة أحرف؟ لماذا لم يذكروا ما كان ماضيه على سبعة أحرف؟ نعم أحسنت، لا يوجد، لا يوجد ماض ولا يوجد فعل سباعي، وإن كان يوجد في الأسماء المصادر يوجد ما هو سباعي ولا أزيد من ذلك. نعم نعم بارك الله فيك. طيب ثم بعد ذلك قال تنبيه تقسيم الفعل إلى متعد ولازم. الفعل إما متعد وهو الذي يتعدى من الفاعل إلى المفعول به كقولك ضربت زيدا، ويسمى أيضا واقعا ومجاوزا. وإما غير متعد وهو الذي لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به كقولك حسن زيد، ويسمى أيضا لازما وغير واقع. إذن المتعدي، المتعدي يتعدى إلى المفعول به، ضربت زيدا أو ضرب عمرو زيدا، هنا المفعول به الفعل يتعدى إلى المفعول به. وإذا قلت حسن زيد فلا يمكنك أن تأتي أو أن تجاوز الفاعل إلى المفعول به، وهنا نقول إنه لازم، يسمى فعلا لازما. هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. يقول وتعديته في الثلاثي المجرد، في بعض النسخ وتعديه في الثلاثي المجرد بتضعيف العين وبالهمزة كقولك فرحت زيدا. عندما أقول فرح زيد، فرح هنا متعدي أم لازم؟ عفوا، فرح زيد متعد أم لازم يا أخواننا؟ لازم. لماذا؟ لأنه لا يتجاوز الفاعل المفعول به. فإذا أردنا أن نعديه ماذا نفعل؟ نضعف العين، نضعف العين، فنقول فرحت زيدا أو فرح عمرو زيدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذه وسيلة من وسائل التعديل. وبالهمزة قال كقولك أجلسته، أجلس أصلها جلس، نقول جلس زيد، جلس زيد، هنا جلس لازم. فإذا أردنا أن نعديه أضفنا الهمزة فقلنا أجلس عمرو زيدا. وبحرف الجر في الكل نحو ذهبت بزيد وانطلقت بزيد. ذهبت بزيد وانطلقت بزيد. درس طرف الله يكرم. يعني حرف الجر يعدي، يعني يتعدى أو يجاوز الفاعل إلى المفعول به. الفعل ذهب فعل لازم، والفعل انطلق فعل لازم. فإذا أضيف حرف الجر صار الفعلان متعديين. نعم. إذن هذا ما يتعلق بالتعدية، ما يتعلق بالتعدية إذا كان الفعل لازم. إذا أردنا أن نعدي الفعل إما أن نضعف عينه وإما أن نضيف الهمزة في أوله فيكون ما ذكرناه. نعم. طيب عند هذا الحد الباب الآتي طويل نوعا ما، فنقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى.